الحديث قد استوفى المصنف رحمه الله أكثر ألفاظه، ورواية فكان لا جر أخرج أيضا ابن حبان والدارقطني والطحاوي والطبراني، وفي لفظ ابن خزيمة كانوا يسرون، وقولوا كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين هذا متفق عليه، كانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين، وإنما انفرد مسلم بزيادة أيها الشهبة ولا يذكرون بسم الله الرحمن، هذه الكلمة الزائدة اللي فيها الطعن وفيها العلة، كلمة نرجع ثاني اللفظة التي رواها البخاري ومسلم كانوا يستفتحون بالحمد، يعني يستفتحون جهرا، هذا معناه يستفتحون جهرا، وإنما انفرد مسلم بزيادة لا يذكرون بسم الله. طيب الذين رووا هذه الزيادة رووها إيه؟ بالمعنى والاستنباط والاجتهاد، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، معنى لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أي لا يقرؤونها تماما، هذا معناه، لذلك علوا هذه الكلمة. أرواح حفاظ الأثبات لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا هذه الكلمة، وتفرد بها البعض عن شعبة، قال وقد أعل هذا اللفظ أو عل هذا اللفظ بالاضطراب، لأن جماعة من أصحاب شعبة رواه عنه بهذا، وجماعة رواه عنه بلفظ، فلم أسمع أحدا منهم إيه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي يريد الإصرار، وأجاب طيب وأجاب الحافظ عن ذلك بأنه قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين، يعني الحافظ ابن حجر بيدافع ويقول هذا محفوظ وهذا محفوظ، معناه هذا اللفظ محفوظ وهذه الرواية الأخرى محفوظة، وأخرج البخاري في جزء القراءة والنسائي وابن ماجه عن أيوب وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوان والبخاري فيه، وأبو داود من طريق هشام الدستوائي والبخاري فيه، وابن حبان من طريق حماد بن سلمة والبخاري فيه، والسراج من طريق همام، كلهم عن قتادة باللفظ الأول، وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وروى أبو يعلى عليه السلام رحمه، والسراج وعبد الله بن أحمد عن أبي داود الطيالس عن شعبة بلفظ فلم يكونوا يفتتحون القراءة إلى آخر ما ذكر المصنف. وفي الباب عن عائشة عند مسلم وعن أبي هريرة عند ابن ماجه في إسناده بشر بن رافع وقد ضعف ضيرح ولا حديث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، ولا حديث ثالث سيأتي ذكره عن عبد الله بن المغفل وسيأتي أيضا، وقد استدل بالحديث من قال إنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهم على ما حكاه ابن سيد الناس في شرح الترمذي علماء الكوفة ومن شيعه، قال وممن رأى الإسرار بها عمر وعلي وعمار قد اختلف عن بعضهم فروي عنه الجهر بها، يعني الأمر الثاني الجهر، أو روي عنه الأمر، وممن لم يختلف عنه أنه كان يسر بها عبد الله بن مسعود، ومن قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين والحسن بن سيرين، وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عنهما الجهر بها، وروي عن علي أنه كان لا يجهر بها، وعن سفيان وليه ذهب الحق، يعني بعرض لك مذهب الصحابة والتابعين. الآن أول شيء نحن نحكم المسألة من ناحية الحديث المرفوع أولا قبل كل شيء، ثم نعرف مذاهب الصحابة والتابعين وما إلى ذلك. قال وإليه ذهب الحكم وحماد والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد وحكي عن النخعي، وروي عن عمر قال أبو عمر من وجوه ليست بالقائمة، أبو عمر مربي بن عبد البر في التمهيد والاستذكار، من وجوه ليست بالقائمة أي ضعيف، أنه قال يخفى في الإمام أربعة: التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين وربنا لك الحمد. هذا أول التعوذ صحيح سر البسملة الرجحنا سر. طيب بقينا الآن آمين. الرجح أن الإمام يجهر ويرتج المسجد بهذا الصوت. وأيضا بارك الله فيكم ربنا ولك الحمد. الإمام يقولها سرا، الإمام يقولها سرا كما في الأحاديث. إذا لا نوافقهم في مسألة التأمين، لا نوافقهم في مسألة التأمين لأن الإمام يجهر. أصل هذا الحديث من ذاته من أصل ضعيف من أصل. التعوذ احنا قلنا بأبينا ليس من هذا الحديث، ليس من هذا الدليل الصريح. والبسملة الراجع عنها سر وفيها خلاف. وآمين يجهر بها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بها، الصحابة كانوا يجهرون بها، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتج بالتأمين. معنا ومعنا الحديث متفق عليه حديث أبي هريرة: فمن وافق التأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. معنا قال: وروي نحو ذلك عن إبراهيم والثوري وعن الأسود. على كل حال مذهب الكوفة الإسراء تأكيد الإسراء وسنية الإسراء. والإمام الزيلعي من الحنفية ينصر هذا المذهب أيما نصر وبالغ في الانتصار إليه ورد كل الأحاديث التي تفيد الجهر. وهي فعلا الأحاديث لا تقوم، لا تقوم أي حديث بالجهر هو لا يصح. وكما قلت لكم صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح باختصار. أما الذي يترجح ويتعين ويتأيد بالأدلة هو الإسراف، لكن الداعية والإمام يراعي مصلحة الناس في المسجد. احنا كنا في بلاد اليمن يا إخوة، كان ربما لو دخلنا المسجد المساجد وأسررنا يعني بعد الصلاة تكون هناك هرج ومرج في المسجد ويزور الناس في حيث الرئيس. ليه؟ يعتقدون أن من لم يجهر صلاته لا تصح أصلا. لذلك الإمام الشوكاني أطال فيها الكلام هنا الشرح التفصيل. قال: وهنا أيضا في مثل بعض المساجد بهذه الطريقة، لا تدخل ولا تجهر بالبسملة، ربما بعد الصلاة يناقشونك ويسألونك ويجادلونك، فأنت يعني صحيح. إذا كان الأمر يحتمل الإنكار يحتمل وأنت ستعلم الناس، بس هو في الحقيقة تعليم الناس السنن وغرائب هذه السنن المحضورة تحتاج إلى تدرج من مرحلة لمرحلة ومن وقت لما يليه، ما تأخذهم أخذا، لأنهم إذا أخذتهم أخذا هكذا ربما يستكبرون عليك ولا يقبلون منك حقا بعد هذا. فيكون الإمام والداعية يعني بصيرا، بصيرا بواقع، بصيرا بمن يصلي خلفه، بصيرا بالمسجد الذي وقف. يقول بارك الله فيكم: طيب، وعن الأسود قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يظهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه قال: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم بدعة. معنا وسبقت الإشارة والإحالة يا إخوة على كتاب رياض الجنة للشيخ مقبل رحمة الله عليه، قد أطل نفس جدا في الكتاب على هذه المسألة، الكلام على هذه المسألة رياض الجنة في الرد أو في الرد على هذه السنة أو ما إلى ذلك. وتكلم فيها الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة على عدة أمور، منها التأمين في الصلاة، منها الضم، ضم وضع اليمين على الشمال على الصدر، ومنها البسملة، أمر البسملة والجهر بها أو الإصرار بها وأطال نفس هنا. قال: وروى الترمذي والحازمي الإصرار عن أكثر أهل العلم. طب الحازمي في أي كتاب؟ في الاعتبار، الاعتبار الإمام الحزم، هذا من الكتب المفيدة للغاية، عبارة عن مجلد واحد يتكلم على الناسخ والمنسوخ في الآثار. وأطال نفس الإمام الحازمي وعرض مذاهب العلماء القائلين بالإصرار والقائلين بالجهر وما هو الراجح. يقول: وراء الترمذي والحازمي الإصرار عن أكثر أهل العلم، وأما الجهر بها عند الجهل بقراءته فروي عن جماعة من السلف. قال ابن سيد الناس: روي ذلك عنهم وابن عمر وابن الزبير وابن عباس وعن ابن ابي طالب وعمار بن ياس وعن عمر، فيها ثلاث روايات انه لا يقراها وانه يقراها سرا وانه يجهر بها. انظر كيف الخلاف العميق. وكذلك اختلف عن ابي هريره في جهله بها واصراره، وروى الشافعي باسناده عن انس بن مالك قال: صلى معاويه بالناس بالمدينه صلاة جهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر في الخمر والرفع، فلما فرغ نداء المهاجرون والأنصار: يا معاوية كنا قصد الصلاة أين بسم الله الرحمن الرحيم، وأين التكبير إذا أخبطت ورفع؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكبر، أخرج الحاكم في المستدركين وقال صحيح على شرط مسلم وضعيف والحاكم متساهل. وذكر الخطيب عن ابي بكر الصديق وعثمان وابي بن كعب وابي قتاده وابي سعيد وانس وعبد الله بن ابي اوفى وشداد بن اوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاويه. قال الخطيب: واما التابعون ومن بعدهم من قلب الجهري، يعني من العلماء اخوه الذين الفها القديم الخطيب وابن عبد البر ايضا ذكر معنا هنا ابن عبد البر رحمه الله. قال: واما التابعون ومن بعدهم من قال بالجهل بها فهم اكثر من ان يذكروا. بعض الناس يا اخوه سئل كما جاء في بعض هذه المؤلفات، وكان يعني يصلي، قيل له: كم تصلي، كم لك سنوات تصلي في هذا المسجد؟ قال: 20 سنه. فقيل له: هل يجهر إمامك بالبسملة أو يسر؟ قال: لا أدري. علم من اللي تحصل فيها الاضطراب، يحصل فيها الاضطراب ونسيان، يعني تصلى 20 سنة في مسجد معين، وبعدين سئل: أيظهر إمامك أو يسر؟ لا أدري، الله أعلم. شوف انظر إلى أي حد، سبحان الله. قال: يقول هنا: وأما التابعون ومن بعدهم من قال بالجهل بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحصروا، منهم سعيد بن المسن وطاووس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلي بن حسين، طيب، ومنهم محمد بن علي وسلم. تجد هؤلاء إخوة لو تفحص فيهم وتتدبر وتبحث عن مذاهبهم المفصله تجدهم يوجبون يرون ان البسمله ايه من الفاتحه، حرام تركوها. خذوا بالكم، تجدون مذهب هؤلاء في اساسه انهم يرون ان البسمله ايه من الفاتحه لا يجوز تركوها، فمن هنا كانوا يجهرون بها. قال: وعكرم علي بن الحسين وابنه محمد بن علي وسلم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن المنكدر وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى بن عمر وابو الشعثاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وحبيب بن ابي ثابت والزهري وابو قلابه علي بن عبد الله بن عباس وابنه والازرق بن قيس وعبد الله بن معقل بن المقرن. وممن بعد التابعين عبيد الله بن عبيد الله العمري والحسن بن زيد وزيد بن علي بن حسين ومحمد بن عمر بن علي وابن ابي بكر الامام والليل بن سعد واسحاق بن راهويه. وزاد البيهقي في التابعين عبد الله بن صفوان، بيهقي ايضا الف في هذا يا اخوان. ومحمد بن الحنفي وسليمان التيمي ومن تابعين المعتمر ابن سليمان وزاد أبو عمر من هو؟ ابن عبد الله عن أصبر ابن الفرج وأصبر هذا من المالكية. قال كان ابن وهب عبد الله بن محمد شوفا حتى العالم الواحد يا إخوة يجي عليه زمان يرى الإسرار ثم ينقلب للجهر أو يرى الجهر ثم ينقلب للإسرار. ابن وهب من هؤلاء. قال كان ابن وهب يقول بالجهر ثم رجع إلى الإسرار. شو إزاي؟ وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور. وذكر البياضي بالخلافيات أنه اجتمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حكاه عن أبي جعفر الهاشمي ومثله في الجامع الكافي وغيره من كتب العترة. العترة المراد بهم أهل البيت، فقهاء أهل البيت. وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الجهل بها في الصلاة السرية. ها شوف مذهب غريب جدا جدا جدا. وقد ذهب جماعة من أهل البيت إلى الإيه؟ ها؟ الجهل بها في الصلاة السرية والجهرية كمان. طب أنت أصلا في السرية ما بتقراش جهرا، أنت بتقرا كل السر. إزاي بقى؟ قال وذكر الخطيب عن عكرمة أنه كان ليصلي خلف من لا يجار به البسملة. شو إزاي؟ لكن الله أعلم هل هذا صحيح لك عكرمة أم لا؟ وعن أبي جعفر الهاشمي مثله. وإليه ذهب الشافعي وأصحابه ونقل عن مالك قراءته في النوافل في فاتحة الكتاب وسائر سور القرآن. وقال طاووس تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السور بعدها. وحكي عن جماعة أنها لا تذكر سرا ولا إيه؟ الله يعني اقرأ فيها تماما. شوف خلاف المذاهب وصلنا فيها. قال وأهل هذه وقال منهم القائلون أنها ليست من القرآن. وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن ابن أبي ليلى والحاكم الحكم بن عتيبة أن الجهر والإسرار بها سواء. شوف هذا المذهب. فهذه المذاهب في الجهر بها والإسرار وإثبات سراءتها ونفيها. وقد اختلفوا أيضا مسألة أخرى، قد اختلفوا هل هي آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية. فذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاووس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى أنها آية من الفاتحة. ومخطب إيش رأيكم أحصر لنا المذاهب في أمر إفراد البسملة؟ ها الشيخ إبراهيم بسم الله. أول شيء مذهب من رجح الإصرار على الجهر صح؟ طيب وهذا إن شاء الله الراجح والأدلة المرفوعة بأيدها. وهناك من قال من السلف بهذا وهم أكثر أهل العلم كما ذكر من الحازمي رحمه الله. المذهب الثاني يرجحون الجهر ضد الأول. إذا الأول إصرار أرجح أكثر أهل العلم على هذا الطب ضده الجهر، يرون الجهر وعدم الإصرار. طيب المذهب الثالث يجهر بها في السرية والجهرية، مذهب ثالث. طيب مذهب رابع لا تقرأ أصلا، لا تقرأ أصلا لا في السرية ولا في إيه ولا في الجهرية. ها في مذهب ثالث خامس هو يعني هذا خلاصة. لا المذهب الخامس إيه هو نوم سواء الجهر والإصرار في كفة واحدة سواء حكم واحد. ما يا أوي عايز يقول لك إيه أنت مخير. يريد أن أقول إيه أنت مخير بالاختيار. أو ممكن عايز يقول لك إيه التوقف والسكوت في المسألة لأنهما سواء. إذا هذا المذهب كان الآن السادس ولا الخامس؟ بارك الله فيك. طيب تعالوا بنا أيضا المسألة هي متعلق بها هل البسملة آية أو ليست آية؟ هل هي آية من القرآن مفصلة أو آية من الفاتحة مستطيلة؟

وأما التلاوات فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة قبلها هكذا. طيب وأما طيب في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ مثل سورة التوبة، وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي من القراء في أول كل سورة إلا أول سورة التوبة، وحدثها منهم أبو عمرو وحمزة وورس وابن عامر، يعني لا توصل بالسورة قبلها، لا توصل بالسورة قبلها. وقد احتج القائلون بالإسرار بها بحديث الباب، حديث من؟ أنس بن مالك وما جاء معه من توابع وروايات وألفاظ، وحديث ابن مغفر الآتي، عبد الله بن مغفر الآتي وغيرهما مما ذكرنا. واحتج القائلون بالجهري بها في الصلاة الجهرية بإيه؟ بأحاديث، منها حديث أنس وحديث أم سلمة الآتيان، وسيأتي الكلام عليهما. ومنها حديث ابن عباس عند الترمذي، وكما قلت لكم حديث الجار صحيحها غير صحيح وصريحها غير صحيح. فالحديث أنس، ومن أراد منكم الاستفسار رجع إلى نص الرواية، فقد ذكر جميع ألفاظ الأحاديث. قال ومن حديث ابن عباس عند الترمذي والدارقطني بلفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذات، وفي إسناده إسماعيل بن حماد. قال البزار إسماعيل لم يكن بالقول، وقال العقيلي غير محفوظ، قد وثق إسماعيل يحيى بن معين، وقد وثق إسماعيل يحيى بن معين. يلا يا محمود طويل، أين الفعل وين المفعول؟ الفعل إسماعيل فعل، لا يحيى بن معين بس مؤخر، يمكن حبيب نعم إسماعيل مفعول بس مقال، وضحت؟ طيب. وقد وثق إسماعيل اللي هو إسماعيل بن من بن حمزة، إسماعيل يحيى بن معين، وأبو قال أبو حاتم يكتب حديث، وفي إسناد أبو خالد الوالبي اسمه هرمز، وقيل هرم قال الحافظ مجهول، وقال أبو زرع لا أعرف من هو، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقد ضعف أبو داود هذا الحديث، وروى ذلك عنه الحافظ بالتلخيص. وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس روى الحاكم بلفظ كان جار الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وصحح الحاكم هذا الطريق هذه الطريق، وخطأه الحافظ في ذلك، لا يصح لأن في إسنادها عبد الله بن عمرو بن حسان، وقد نسبه ابن المديني إلى وضع الحديث إلى الوضع للحديث. وقد روى إسحاق بن راهويه في مسنده عن يحيى بن آدم عن سبيل، ولم يذكر ابن عباس في اسناده، بل ارسله واصاب من هذا الوجه. قال حافظه قال ابو عمر الصحيح في هذا الحديث انه روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. ومن ما اخرجه الدارقطني عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يزل يجهر في السورتين بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اسناد عمر بن حفص المكي وضعيف، اخرجه ايضا عنه من طريق اخرى، وفيها احمد بن رشيد بن خثيم عن عمي سعيد بن خثيم، وهما ضعيفان. ومنها ما اخرجه النسائي من حديث ابي هريره بلفظ قال نعيم بن المجمر صليت وراء ابي هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ايه جهر، ثم قرا بام القرى، وفيه ويقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشفعكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم متساهلون والحديث ضعيف. وقال على شرط البخاري ومسلم، وقال البياضي صحيح الاسناد ولو شعب، وقال ابو بكر الخطيب فيه ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل، والصحيح أنه معلوم. قد كان شيخنا أبو عبد الرحمن ممكن من هذه الواجعي رحمه الله تعالى برهة من الوقت يصحح هذا الحديث حتى رجع عنه مؤخرا فعله رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر يا اخوة. بقية الأدلة التي ذكرها الإمام الشوكاني على الجهر كثيرة وسنناقشها إن شاء الله. والذي يظهر أن الإمام الشوكاني يرجح أمر الجهر، يرجح أمر الجهر من خلال مذهبه في تقوية هذه الأحاديث، والصحيح أنها لا تقوى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله يا اخوة بين المغرب والعشاء في صحيح الإمام مسلم، كائن الليلة إن شاء الله في المسجد علي بن أبي طالب، وصباحا إن شاء الله من الإحداث مع سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام الشافعي، وبين مغرب العشاء إن شاء الله في كتاب روضة المتنزل. فليبلغ الشاهد الغائب بسرعة خير. السلام عليكم ورحمة الله.